الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: قولكم حفظكم الله سنية هذه التكبيرات، والسؤال: هل سنية رفع الصوت بتكبيرات الانتقال أم سنية قولها، مع العلم أننا نعلم فيما سبق بوجوبها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالمراد بالسنة في قولنا يسن رفع الصوت، يسن التكبير، تحقق الأمرين: أحدهما أن يتلفظ بالتكبير خلافا لمن قلنا من السلف، والثاني أنه إذا كان إماما رفع صوته، لأن عمران بن الحصين نسب هذا الفعل من علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على سنية الأمرين حصول التكبير ورفع الصوت بالنسبة للأئمة. وأما قولك إن تكبيرات الإحرام هل هي واجبة أم لا، اختلف العلماء رحمهم الله في تكبيرات الانتقال، وذلك على قولين: القول الأول أنها واجبة، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد وداود الظاهري رحمة الله عليهما. القول الثاني لا يسن، أنه سنة وليس بواجب، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. واستدل الذين قالوا بوجوب تكبيرات الانتقال بأنها حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها بيانا للواجب، والقاعدة أن بيان الواجب واجب. وفي الصحيح من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه السنة تدل على وجوب التكبير، وقياسا على تكبيرة الإحرام. القول الثاني إنها ليست بواجبة، واحتجوا بحديث المسيء صلاته، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقال، فقال له: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع. الحديث قالوا: فهذا يدل على عدم وجوب التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان، والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان التكبير واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، وأجيب عن ذلك بأنه ورد في الرواية الأخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بالتكبير، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وهي تدل على ثبوته. وبناء على ذلك فإنه يترجح القول بوجوب تكبيرات الانتقال، وإذا ثبت أنها واجبة فالسؤال: لو أن إنسانا ترك تكبيرة الانتقال ناسيا، مثال ذلك: قرأت الفاتحة وقرأت السورة التي بعدها، ثم حنيت رأسك فركعت وأنت لم تكبر ناسيا، أو سجدت ولم تكبر ناسيا، أو غير ذلك من تكبيرات الانتقال، فما الحكم؟ هل يجب السجود لذلك الفائت؟ وجهان للعلماء، منهم من قال: إذا ترك تكبيرة واحدة ناسيا أو ساهيا فإنه تجب عليه السجدتان، أعني سجود السهو. والقول الثاني أنه لا تجب عليه السجدتان إلا إذا ترك ثلاث تكبيرات فأكثر، وأصحهما القول الأول، من أنه إذا ترك تكبيرة واحدة وجب عليه أن يسجد لها سجدتي السهو قبل السلام لمكان النقص، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك وتوضيحه عند الكلام على مسائل السهو إن شاء الله. والله تعالى فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم إذا نسيها فلم ينتقل إلى الركن الآخر فتذكر قبل أن ينتقل إلى الركن الآخر، هل يرجع أم يكمل الركن؟ نعم، إذا ركع الإنسان ولم يكبر لركوعه واستغرق في ركن الركوع مسبحا لله، أو سجد ولم يكبر عند سجوده واستغرق في التسبيح في سجوده، فإنه يمضي في ذلك الركن ولا يجب عليه أن يعود فيكبر، ولذلك يتداركه بسجدتي السهو كما قدمنا، وإنما يتدارك الركن. وأما غير الركن من الواجبات فالشروع في أجزاء الأركان بعدها لا يسوغ الرجوع إلى تلك الواجبات الفائتة. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد ذكرت أقوال العلماء في المقصود بلفظ القيام في الأحاديث ولم تذكر القول الراجح في نظري، الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن المراد بالقيام القيام لقراءة الفاتحة، وقد قلت إنه أصح الوجهين وأقواهما، وبناء عليه فإن قوله في رواية البخاري ما خلا القيام أي كان يطول في قيامه قبل ركوعه. والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يحكم على من لم يضع أحد الأعضاء السبع أثناء السجود على الأرض ببطلان صلاته، فهل يجوز الإنكار عليه؟ لا يحكم لمن ترك أحد الأعضاء السبعة في سجوده ببطلان صلاته، لأن فوات جزء الركن لا يستلزم فوات الركن بالكلية، ولذلك تحقق السجود يحتمل الوجهين: تحقق الكمال أو الإجزاء في السبعة الأعضاء، وبناء على ذلك إن تركه متعمدا فلا خير في إنسان يتعمد ترك السنة، وإن قلنا بوجوبه فتركه متعمدا كان تاركا للواجب متعمدا، فيحكم ببطلان الصلاة من هذا الوجه على القاعدة من أن ترك الواجب عمدا يوجب بطلان الصلاة، لأنه لم يلتزم أصل الشرع الذي أوجبه وفرضه، وإنما يؤثر ترك الواجبات إذا كان على سبيل النسيان لا على سبيل العمد والقصد. وأما إذا تركه ساهيا وتذكر فإنه ينبغي عليه التدارك. مثال ذلك: إنسان سجد فرفع أصابع قدميه عن الأرض فإنه في هذه ثم تذكر، فحينئذ ينبغي أن يعود ويعيدها إلى حالتها التي أوجب الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الساجد عليها. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، يقول السائل: كيف يصلي من ينزف دما علما بأن الدم يكون داخل جريرة؟ إذا كان المصلي مبتلا بجراح وهذه الجراح لا ترقى والنزف مستمر، فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يمكنه ربط تلك الجراح، فحينئذ يجب عليه الربط، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأصل في وجوب ربط الجراح التي تنزف إن أمكن ربطها دون ضرر، حديث المستحاضة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشد الموضع، فقال لها: أنعت لك الكرسف وهو القطن، أي تضعيه في ذلك الموضع فيمنع الدم من الخروج، فقالت: يا رسول الله هو أشد من ذلك، فقال لها: تلجمي، أي شد الموضع باللجام الذي يمنع الدم. فهذا أصل عند بعض أهل العلم رحمهم الله من أن الجراح التي تنزف إذا لم ترقى وأمكن إيقاف نزفها أو تضييقه وجب ذلك بالربط، وأما إذا لم يمكن أو خشي من وقوع الضرر أو ترتبت على ذلك مفسدة، فحينئذ يصلي الإنسان ولو جرت جراحه بالنزيف من ذلك النزيف، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح في قصة عباد بن بشر رضي الله عنه حينما ضرب بالسهم وهو قائم يحرس الشعب، وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما طعنه أبو لؤلؤة لعنه الله بطعنته وسالت جراحه أنه صلى وجرحه يسيل. فهذه أحوال مستثناة يجوز فيها الصلاة تجوز فيها الصلاة لأن الإنسان لا يستطيع حبس الدم. والقاعدة الشرعية تقول التكليف شرطه الإمكان لقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدل هذا على أنه لا يكلف المكلف إلا ما في وسعه. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا أصابه الرعاف وكان هذا الرعاف مما لا يمكن رفعه وكذلك حبسه، فإنه يصلي ولو ملأ الرعاف ثوبه لأنه لا يستطيع حبسه، والله تعالى أعلم. ويقول كيف يصلي المريض الذي لا يستطيع الاتجاه نحو القبلة؟ إذا كان المريض لا يستطيع أن يستقبل القبلة كأن تأتيه الصلاة وهو لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوجهه فإنه يصلي على أي جهة إذا ضاق الوقت ولم يبق إلا بقدر الصلاة. أما إذا وجد من يستطيع توجيهه فإنه يجب على من معه أن يوجهه إلى القبلة وهو آثم شرعا إذا قصر في ذلك. فالمقصود أن المريض إذا استطاع أن يستقبل القبلة بمعونة الغير وجب عليه الاستقبال، وأما إذا لم يمكنه ذلك فإنه ينتظر إلى آخر الصلاة حتى يتحقق فيه العذر، فإذا لم يبق من وقت الصلاة إلا بقدر أدائها وهو غير مستطيع استقبال القبلة جاز له أن يصلي على الجهة التي هو عليها، والله تعالى أعلم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز إعطاء كفارة اليمين ريالات نقدا أم يشترط صنع الطعام للفقراء العشرة؟ أصح الأقوال في أن الكفارات كفارات الأيمان وكفارات الجماع في رمضان والقتل وغيرها أنه لا يجوز دفعها نقدا، وأنه يجب دفع الطعام من الطعام كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، يقولون يجب إخراج النقد فيما سمى الله من النقد. وأما الكفارات التي فيها الإطعام كصدقة الفطر من رمضان وكذلك كفارة الأيمان ونحوها ككفارة إطعام 60 مسكينا في القتل والظهار وكذلك الجماع في نهار رمضان، كل هذه الكفارات التي سمى الله عز وجل فيها الطعام لا يجوز فيها العدول إلى المال، ومن دفع المال وجب عليه أن يقضي تلك الكفارات لأن الله سمى الطعام. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله إلى جواز إخراج القيمة والنقد عن صدقة الفطر ونحوها من الكفارات، واحتج بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه بأثر معاذ وفيه أنه قال لأهل اليمن حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم جابيا للزكاة منهم ومعلما لهم، قال لهم أعطوني خبيصا أو لبيسا بدل هذا فإنه أرفق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن معاذا وهو من أفقه الصحابة قد أخذ بدل النقد خبيصا وطلب ذلك اللباس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ف فطلب البدل في الصدقات والزكوات، فدل على جواز أخذ البدل عوضا عن المال والعكس، فيؤخذ المال عوضا عن الطعام. وهذا القول مرجوح وضعيف من وجهين. الوجه الأول، لأن الله تبارك وتعالى سمى المال في موضع وسمى الطعام في موضع، فوجب أن يقصر كل حكم بموضعه، فما كان طعاما يخرج طعاما، وما كان مالا يخرج مالا، إعمالا للنص على حقيقته وظاهره. أما الوجه الثاني، أن حديث معاذ يجاب عنه بأنه في الجزية وليس في الصدقات والزكوات، والجزية يجوز فيها دفع البدل، لأن المقصود الرفق بالرعية لحصول ذلك لبيت المال، على خلاف الصدقة والزكاة التي هي مشروعة بأعيانها، ويجب إخراج الزكاة من تلك الأعيان. وبناء على ذلك يعتبر استدلالهم بحديث معاذ خارجا عن موضع النص، عن موضع النزاع، لأن النزاع في الصدقات والزكوات وهو في الجزية. وهنا مناسبة لطيفة أجاب بها الجمهور عن هذا القول، قالوا إن الله عز وجل أمر بالإطعام في صدقة الفطر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالإطعام في كفارة الأيمان، وفي حكمها كفارة النذور. وهذا الأمر بالإطعام فيه حكمة شرعية، وهي أن الطعام لا يأخذه إلا من يستحقه، وأما المال فإنه يأخذه من يستحقه ومن لا يستحقه. ولذلك يجرب من المجرب أن الإنسان لو أراد أن يتصدق بالطعام قل أن يجد من يأخذه منه، وأما لو أراد أن يتصدق بالمال والنقد استشرفت له أنفس الناس، وكان طلبه حثيثا من الناس، فهذا يدل على فهذا يؤكد مقصود الشرع من حصول إطعام المستحق، خلافا لإخراج النقد الذي يكون فيه إعطاء للمستحق وغير المستحق. والله تعالى أعلم.